بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. وقوله لأنها معطوفة على باب عند مضمون يصف، لكن أصل أنها تكون بالجر. يقول باب قوله بالإضافة، وقوله إضافة إلى باب قوله. وقوله وش وجه ابتداء قوله: إن كان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله من الأبواب أن المؤلف رحمه الله ذكر في الأبواب السابقة ولسيما في أول هذا الكتاب ذكر معنى التوحيد والشهادتين، أنه لما ذكر في الأبواب السابقة معنى التوحيد والشهادتين ذكر في هذا الباب وما بعده أيضا مقتضى هاتين الشهادتين، وهو أن يعبد الله عز وجل أو أن يعبد الإنسان الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وإخلاصا ومتابعة. العلاقة بينهما ظاهرة، وهي أنه في الأبواب السابقة ذكر التوحيد والشهادتين، وفي هذا الباب ذكر مقتضى هذا التوحيد ومقتضى هاتين الشهادتين، وهو إيش؟ أن يعبد الله عز وجل محبة وخوفا وإخلاصا ومتابعة. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي بيان أن محبة الله عز وجل هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل الدين والتوحيد وبنقصها ينقص الدين والتوحيد. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله، قوله من الناس من هنا للتبعيض، والجار والمجرور من الناس خبر مقدم، وجملة من يتخذ والجار والمجرور خبر مقدم وجملة من يتخذ خبر المبتدا. وقول ومن الناس أي فريق من الناس، من يتخذ أي من يجعل، وجاءت بلفظ الإفراد مراعاة لمعنى من، ومن الناس من يتخذ، ولم يقل ومن الناس من يتخذون، مراعاة لمعنى من لا للفظها. وقالوا أندادا، هذا هو المفعول الأول مؤخر، وقوله من دون الله المفعول الثاني مقدم. وقوله من دون الله أي من غير الله ومن سواه. أندادا جمع ند، وهو الشبيه والمثيل والنظير، من وأصلها مأخوذ من ناده يناده إذا كان نظيرا له ومكافئا له. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقوله يحبونهم كحب الله أي يحبون تلك الأنداد كحبهم لله، ويجعلون هذه الأصنام وهذه الأوثان مساوية لله عز وجل في المحبة التي تقتضي الذل والخضوع. وقوله يحبونهم الجملة صفة لقوله أندادا، ويحتمل أن تكون الجملة استئنافية لبيان معنى اتخاذ الأنداد، يحتمل أن تكون الجملة استئنافية لبيان معنى اتخاذهم أندادا. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين مبتدأ وأشد خبره، وحبا تمييز لأنها جاءت بعد أفعل التفضيل. وقولهم والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد اسم تفضيل يقتضي أن يكون هناك مفضلا ومفضلا عليه، فالمفضل هو حب الذين آمنوا لله، المفضل حب الذين آمنوا لله، وأما المفضل عليه ففي تقديره للعلماء قولان، في تقديره قولان. القول الأول أن المفضل عليه حب هؤلاء لأصنامهم، أن المفضل عليه هو حب هؤلاء لأصنامهم، والمعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد والأصنام لأندادهم وأصنامهم، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم وأصنامهم. والقول الثاني أن المفضل عليه حب هؤلاء لله، فيكون المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء المشركين بالأنداد لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة هؤلاء المشركين شركوا فيها بين الله وبين الأنداد. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المعنى وقال إن المفضل عليه حب هؤلاء لله، وأن المعنى الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء المشركين بالله لله. وقوله ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى أن يعلم، الذين ظلموا أصل الظلم النقص. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، وشرعا نقص كل ذي حق حقه، هذا الظلم نقص كل ذي حق حقه. فعلى هذا يكون المراد الذين ظلموا أي الذين نقصوا الله عز وجل حقه، حيث جعلوا له سبحانه وتعالى أندادا، وظلموا أنفسهم أيضا بالشرك، فظلمهم هنا من جهتين أو من وجهين، الوجه الأول أنهم أشركوا بالله عز وجل، وثانيا أنهم جعلوا لله عز وجل أندادا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ هنا ظرف بمعنى حين، إذ ظرف بمعنى حين أي حين يرون العذاب، وقيل إن إذ هنا بمعنى إذا، إن إذ بمعنى إذا، لأنها تعلقت بفعل مضارع وهو قوله يرون، وعلى هذا تكون الآية للمستقبل لا للماضي. ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب، يعني في المستقبل، لكن إذا قلنا إذ تكون للماضي. قالوا ونظير ذلك قول الله عز وجل إذ الأغلال في أعناقهم، يعني إذا الأغلال في أعناقهم. والذين ظلموا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. نعم، إذ يرون العذاب، العذاب هو العقوبة، أن القوة لله جميعا. اللام في قوله لله للاختصاص، أي أن الله عز وجل هو المختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه. وقد تقدم لنا الفرق بين القوة وبين القدرة، فما الفرق بينهما؟ نعم، أولا أن القوة وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا ضعف، والقدرة وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا عجز. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وأما القدرة فيقابلها العجز. الدليل لا، هذه قوة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم وكانوا أشد أكثر منهم أشد قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثانيا من الفروق أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فتقول جدار قوي وإنسان قوي. وأما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان له شعور، فتقول إنسان قادر ولا تقول جدار قادر. طيب، ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا، جميعا هنا حال من القوة، يعني حال كونهما جميعا، وأن الله شديد العذاب أي قوي العقوبة سبحانه وتعالى. مناسبة هذه الآية للباب أن من أحب شيئا كحب الله تعالى فقد اتخذ ندا مع الله، وذلك هو الشرك. أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذ ندا مع الله، وذلك هو الشرك. هذا وجه. وجه آخر أيضا مناسبة، أن من معاني التوحيد، أن من معاني التوحيد إفراد الله عز وجل بالمحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالفوائد فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أولا أن من اتخذ ندا يساويه بالله عز وجل في المحبة والتعظيم فهو مشرك شركا أكبر، لأنه صرف نوعا من العبادة لغير الله. ومنها أيضا يتفرع على هذه الفائدة أن محبة الله عز وجل من العبادة. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل من سوى غيره فيها مشركا متخذا لله ندا، فالمحبة أساس العبادة، لأن مبنى العبادة على الحب والتعظيم، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، وبالحب يفعل المأمور وبالتعظيم يترك المحظور. ويستفاد أيضا من هذا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة أن العبد كلما ازداد إيمانا ازدادت محبته لله عز وجل. أن العبد كلما ازداد إيمانا ازدادت محبته لله تعالى. ووجه ذلك أن الله تعالى رتب شدة المحبة على الإيمان، رتب شدة المحبة على الإيمان. والقاعدة أن الحكم المعلق على أن الحكم إذا علق على وصف فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. يستفاد أيضا من الآية الكريمة أن من جعل لله تعالى ندا في المحبة فهو ظالم، إن من جعل لله عز وجل ندا في المحبة فهو ظالم، لأن الله عز وجل وصف هؤلاء بالظلم فقال ولو يرى الذين ظلموا. ومنها أيضا أن المشركين يحبون الله لكن لم يدخلهم هذا الحب في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله عز وجل لكن محبتهم لأندادهم طغت على ذلك. ومنها أيضا أن الشرك ظلم، ويشهد له قوله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ومنها أيضا شدة عذاب الله لهؤلاء الظالمين، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن فوائدها أيضا أن إخلاص الحب لله من علامات الإيمان، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنها أيضا إثبات صفة القوة لله عز وجل بقوله وأن القوة لله جميعا. ومنها أيضا إثبات الجزاء والحساب يوم القيامة. إذن هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ويحسن هنا أن نذكر أقسام المحبة. أولا، ما هي المحبة؟ المحبة يعرفها بعض العلماء بقولهم ميل الإنسان، بالنسبة للإنسان ميل الإنسان إلى ما يلائمه، ميل الإنسان إلى ما يلائمه. وهذا التعريف نظر فيه ابن القيم رحمه الله وقال إن المحبة والبغض والكراهة ونحوها من المعاني لا يمكن أن تعرف بأكثر من ألفاظها، وأن كل ما يقال فيها فهو أثر من آثارها وليس حدا لها. فهمتم؟ يقول المحبة والغضب والكراهة والسخط لا يمكن أن نعرفها، لا يمكن أن تقول الغضب كذا السخط كذا، وكل ما يقال في حدها وتعريفها فهو من آثارها. فمثلا المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، يقول رحمه الله هذا من آثار المحبة، إذا أحب من. وكذلك يقال بالنسبة للسخط. أما ما يتعلق بأقسام المحبة فالمحبة تنقسم باعتبارات متعددة وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول المحبة المتعلقة بالله عز وجل، والقسم الثاني المحبة المتعلقة بغير الله، والقسم الثالث المحبة المتعلقة بالأشخاص وهي فرع عن الثاني. أما القسم الأول وهي المحبة المتعلقة بالله عز وجل فهذه ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة الله، وهي التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم والإجلال بحيث يقوم في قلبه من تعظيم الله ومحبته ما يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه، وهذه المحبة خاصة بالله عز وجل، وصرفها لغيره شرك أكبر. إذن النوع الأول من أنواع المحبة المتعلقة بالله محبة الله التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم والإجلال، فهذه لله ولا يجوز صرفها لغيره. النوع الثاني من المحبة المتعلقة بالله محبة في الله ولله، محبة في الله ولله، بأن يكون سببها سببها والدافع لها محبة الله عز وجل لهذا الشيء، سواء كان ذلك من الأشخاص أو الأعيان أو الأعمال أو الأزمنة أو الأمكنة. فمن الأشخاص محبة الصالحين، محبة الأنبياء والصالحين، ومن الأعمال محبة الصلاة لأنها محبوبة إلى الله عز وجل، ومن الأزمان شهر رمضان وعشر ذي الحجة، ومن الأماكن مكة، والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ومن الأعيان مثل يحب الكعبة أو جبل أحد. نعم، إذن هذه المحبة النوع الثاني، المحبة محبة في الله ولله. فأنت تحب شهر رمضان لأن الله عز وجل يحبه ويحب العمل فيه، وهكذا يقال فيما يتعلق بالأماكن والأشخاص. النوع الثالث محبة مع الله، النوع الثالث من أنواع المحبة المتعلقة بالله، محبة مع الله، كمحبة المشركين لآلهتهم فإنهم يحبونها مع الله، فهذا من الشرك الأكبر لأنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره. هذا القسم الأول من أقسام المحبة، وهي المحبة المتعلقة بالله عز وجل. القسم الثاني المحبة المتعلقة بغير الله، وهي أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة إجلال وتعظيم واحترام لا عبادة، كمحبة الوالد والمعلم والسلطان وما أشبه ذلك. هذه المحبة محبة إيش؟ محبة تعظيم، محبة إجلال وتعظيم واحترام، وليست عبادة. فأنت تجل والدك وتعظمه وتجل معلمك وتعظمه، لكن هذه المحبة ليست محبة عبادة. النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الولد، كمحبة الإنسان لأولاده ومحبته للضعفاء والمساكين واليتامى. فأنت تحب الصغار إشفاقا وتحب اليتامى والضعفاء إشفاقا. والنوع الثالث محبة جبلية طبيعية، كمحبة الإنسان للطعام والشراب والنكاح واللباس، فإن هذه المحبة مما تقتضيه الجبلة والطبيعة. كل إنسان يحب الطعام ويحب الشراب ويحب النكاح ويحب المسكن والمركب وما أشبه ذلك. هذه أنواع المحبة المتعلقة بغير الله. فقيل في القسم الثالث أو متفرع عما سبق المحبة المتعلقة بالأشخاص، وهي أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول المحبة الخالصة، المحبة الخالصة بأن يحبه لله عز وجل وفي الله، ويدل عليها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وهو قوله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه محبة خالصة. النوع الثاني المحبة المشتركة، هذه متعلقة بالأشخاص، وهي أن يحبه لله وللمنافع والمصالح التي يحصلها من جهته ومن ورائه، فيحب هذا الشخص لله لكن أيضا يحبه لماذا؟ لمكانته وجاهه، لأنه وزير، لأنه مدير وما أشبه ذلك. وهذا نقص في توحيد المحبة، لأن محبته لم تكن لله وفي الله. والنوع الثالث المحبة الدنيوية المحضة، وهي أن يحبه من أجل المصالح والمنافع فقط، وهذه محرمة وليست محبة لله، بل هي محبة لهوى النفس. وهذا النوع من المحبة هو الذي يدفع صاحبه إلى الكفر والفسوق والعصيان. إذن المحبة المتعلقة بالأشخاص على ثلاثة أنواع: محبة خالصة وهي أن يحبه لله وفي الله، لا يحبه لأنه فلان ابن فلان، أو لأن له منزلة أو جاها أو أن له مالا، وإنما يحبه لله لأنه مطيع لله متذلل له وما أشبه ذلك. وهذه من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وهي سبب لحلاوة الإيمان كما يأتي في حديث أنس رضي الله عنه. والثاني محبة مشتركة، يعني يحبه لله ولما يحصل منه من المصالح والمنافع، إن ينفعه بعطاء يغدق عليه مال فيحبه لله ولما يغدق عليه أو لجاهه، فهذا في الواقع نقص في توحيد المحبة. والنوع الثالث المحبة الدنيوية المحضة، بمعنى أنه يحبه لدنيا يصيبها فقط وما يحصل منهم من منفعة، فهذه محرمة وليست محبة لله، بل هي محبة لهوى النفس. وعلامة ذلك أنه لو قطع عنه عطاءه أو عزل من منصبه تركه، وهذا مع الأسف موجود في وقتنا الآن. تجد أن الشخص إذا عين في منصب تهافت الناس إليه زرافات ووحدانا، وضاقت الشوارع بهم من كثرتهم، فإذا استقال أو عزل جلس وحيدا فريدا ما عنده أحد، كذا ولا لا؟ نعم. وهذا موجود في وقتنا الحالي، والواقع شاهد بذلك. إذا تبين لنا أن الآن أقسام المحبة هي يعني أن أقسامها كم، أو ذكرنا ثلاثة أقسام من المحبة: محبة متعلقة بالله، ومحبة متعلقة بغير الله، ومحبة تتعلق بالأشخاص. المحبة المتعلقة بالله معتوك كم أنواعها؟ نعم، محبة، نعم، محبة ذل وخضوع عبادة، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله. نعم. الثاني محبة في الله ولله والصالحين، أحسنت. والثالث محبة مع الله، يعني أن يشرك في محبة الله غيره كمحبة المشركين لأصنامهم وأندادهم. طيب المحبة المتعلقة بغير الله، نعم، يعني احترام واحترام، أحسن أشس ما نقول تعظيم تدخل في الأول، نقول محبة إجلال واحترام وتقدير. لو حذفنا، لو نستبدل كلمة تعظيم بتقدير، وإن كان المراد بالتعظيم هو التقدير لكن لئلا يشتبه في الأول، نعم، كمحبة الوالد والمعلم والشيخ وذو الجاه. طيب محبة الأشخاص، محمد، محبة خالصة وهي أن يحبه لله وفي الله، أحسنت. وهذه إيش؟ نقص في توحيد المحبة، لأن حديث من أحب في الله ووالى في الله هذا لم يحب في الله وإنما شرف في المحبة. والثالث المحبة الدنيوية المحضة، وهذه إيش؟ محرمة. فإذا قال قائل، وهي مسألة مهمة جدا، ما هي الأسباب التي تنال بها محبة الله؟ كلنا يريد أن يكون محبا لله، يعني أن يحب الله وأن يحبه الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنقول أولا من أسباب نيل محبة الله عز وجل أو الأسباب الجالبة والموجبة لمحبة الله كثرة قراءة القرآن بالتدبر والتعقل والتفهم، لأن هذا القرآن أنزل لهذا الغرض، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالذي يكثر من قراءة القرآن بتدبر وتفكر ينال محبة الله عز وجل. ثانيا أيضا التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، ودليلها قوله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن الأسباب أيضا التي تنال بها محبة الله صدق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها من أسباب محبة الله. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا جرد الإنسان متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يقدم قوله وفعله على غيره، كما يأتي في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حينئذ ينال محبة الله عز وجل. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فإن التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية والتأمل في أسمائه وصفاته تكون أيضا جالبة لمحبة الله. ومنها أيضا كثرة ذكره سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذكر باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، لأن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وضابط كل واحد أن يقال ذكر الله بالقلب كل فكر يقرب إلى الله، وذكره باللسان كل نطق يقرب إلى الله، وذكره بالجوارح كل فعل يقرب إلى الله. فيدخل في الأول كل فكر التفكر في آيات الله الشرعية والكونية وأسمائه وصفاته، والثاني كل نطق يدخل فيه تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ويدخل في الثالث الجوارح كل فعل كعيادة المرضى وشهود الجنائز ونحو ذلك. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله أن يؤثر محبة الله عز وجل على ما تهواه نفسه، بحيث يقدم رضا الله على هوى نفسه. وهذا هو المحك، لأن الإنسان بالواقع لا تعصف به، لأن الإنسان بالواقع لا تقع منه المخالفة إلا بسبب أنه يقدم ما تهواه نفسه على ما يرضي الله عز وجل. ومنها أيضا الانكسار بين يدي الله، الإنسان ينكسر بين يدي الله عز وجل، ولا سيما في خلوته، ولا سيما في وقت النزول الإلهي. فإذا انكسر بين يدي الله خاليا في هذا الوقت فإنه ينال محبة الله عز وجل، لأنه يستحضر حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يوجب له إيش؟ محبة الله عز وجل. أيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله الحرص على مجالسة الصالحين وأهل العلم، وذلك لأن الصالحين وأهل العلم يحثونه على الخير ويدلونه عليه وينبهونه عن الشر ويحذرونه منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فهذه يعني بعض الأسباب التي ينال بها محبة الله أو تكون جالبة لمحبة الله عز وجل. وقد ذكر شيئا منها مفصلا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى ما ذكره رحمه الله في مدارج السالكين، والله أعلم. محبة الأشخاص إذا عظمه تعظيما، الغلو أيه، وذلك سبق لنا باب ما جاء في الغلو الصالحين، يعني بحيث أنك تنزل هذا الإنسان فوق منزلته. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. الإنسان يحب العالم ويحب الشيخ، لكن لا يتجاوز بهذه المحبة قدرها. بل الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، لكن يحبه بما يليق بحاله عليه الصلاة والسلام ومقامه، لا نغلو في محبته، فلا نكون وسطا بين الغالي والجافي. فمن الناس من غلا في ادعاء محبة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أوصله إلى مرتبة الألوهية، ومن الناس من جفا. الإنسان يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدره التقدير والتعظيم اللائق به، هذا اللائق به. فليس من اللائق به أن تقول أنه يدعي علم، أو أن تقول أنه يعلم الغيب، أو أن هذا الكون خلق لأجله، أو أشبه ذلك. مثل البوصير: يا أكرم الخلق، ما لي من أنوذ به سواك عند حدوث الحادث الأمم، إن لم تكن آخر يوم المعاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعضهم: إذا قال هذا ماذا بقي لله؟